مثال ما أدرج في أول الحديث. نجيب مثال للمدرج الذي في أول إيه؟ الحديث. حديث رواه أبو قطن وشبابا عن شعب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. يبقى هنا جعل كلهم الكلام إيه؟ الرسول عليه السلام. فقد رواه آدم بن أبي إياس عن شعب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. يبقى في الكلام الرسول ويل للأعقاب من النار, في الكلام الصحابي أسبغ الوضوء. يبقى الرواية الأولى وقع فيها إدراج في أول الإيه المد, لأن جعل كلام الصحابي بعده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, فموضع الإدراج في أول الإيه المد. ودوت يفهم منه أن الصحابي أصدر الحكم أولا ثم استدل له, فهم الكلام أصدر الحكم أولا ثم استدل إيه له. طيب مثال ما أدرج في أثناء الحديث. نعم أيوة عايز إيه المفترض يقول عن الشباب ترويت أدم لأن الشعب هو الروح الاسنادين. عايز ايه؟ فين فين شباب؟ فعلمنا من رواية آدم اخر سطرين ده ان قوله اسبغ الوضوء. انت استنى بقى يا عم خليني بقى. فعلمنا من رواية آدم اللي هو اسمه آدم ابن ابي اياس ماشي ان قوله اسبغ الوضوء مدرج من كلام ابي هريرة صح, وقد رواه الجمع الغفير عن شعبة كرواية آدم. ايه المشكلة؟ ما هو شعبة في الاثنين عن شعبة, يعني اصحاب شعبة رواه كما رواه آدم بالفصل بفصل المرفوع يعني الموقوف بخلاف الرواية الاولى التي رواها شبابه وابو قطن. يعني ده مثال مش رواية آدم ده مثال بيه. ايوه احنا بنأكد ان اكثر الرواة عن شعبة رواه الحديث بالفصل كرواية آدم معايا. فاحنا جبنا رواية آدم مش هنقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, كفاية آدم لأن آدم أبو البشر, فكل الرواة يعتبروا إيه أبنائه. لا إله إلا الله. زي النهارده بعد صلاة المغرب واحد واقف معايا فبيقول لي يعني في واحد بيحتج على واحد يعني من هاي هاي ها العالم اللي خدت بالك اللي فوق فوق فوق دول فوق السطح يعني خدت بالك اه ف ايوه بالظبط كده في دوله قطر العالميه. ف عمال يسخر من واحد يعني بيقول له ده انا ابويا كذا واخويا كذا وعمي كذا وجدي كذا يعني بيفخر بانسابي. انت مين؟ قال له انا ابويا ابو البشر الذي سجدت له الملائكة اللي هو آدم يعني مش كده ايه؟ حد أدي؟ محدش أدي. طيب مثال ما أدري في أثناء الحديث ما رواه عبد الحميد بن جعفر في أثناء يعني في الوسط ها عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضا. ماشي الكلام. الحديث اصلا من روايه ايه اكثر الرواه بلفظ من مس ذكره فليتوضا. يبقى الراجل عمل ايه؟ زود في النص او انثيه او ايه رفغيه. الانثيين معروف اللي هي الخاصية, الرفغين اللي هو ايه بيكون على اعلى اعلى الفخذ. فهو بيقول يعني اذا مسست اي موضع من هذه المواضع الذكر وما حوله فعليك الوضوء معايا. فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا فادرج قوله او انثيه او رفغيه, والصواب ان ذلك من قول عروة بن الزبير وليس من قول ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الثقات عن هشام ابن عروة وهو بلفظ من مس ذكره فليتوضأ.

قال ايه بعدها بقى بعد ما ذكر القصة وانتهى منها؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأموالها ماشي؟ فلفظة وأموالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس ولم يسمعها حميد عن إيه؟ عن أنس. يبقى أصل الحديث من رواية حميد عن مين؟ عن أنس. لكن لفظة وأموالها أخذها حميد عن قتادة عن إيه؟ عن أنس. بينه غير واحد كلهم يقول فيه عن حميد عن أنس فشربتم من ألبانها قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها. شفت الراوي كان دقيق بين ان اللفظة دي يسمعهاش من أنس انه يسمعها من ايه من قتادة عن أنس فجيه بعض الرواة جعل كله من رواية حميد عن ايه أنس لكن الصواب ان هذه اللفظة مدرجة في رواية حميد انما هي من حديث ايه قتادة عن أنس. حد فاهم حاجة؟ طيب ايه تاني بتقول ايه بيقول ده اللفظة صحيحة وقتها ثقة لكن احنا بنتكلم قصة سماع سمعها من مين؟ احنا النهارده بيهمناش صحيحة ولا ضعيفة احنا بنتكلم على ان الرواية دي موجودة في حديث حميد ولا موجودة في حديث قتادة. ما هو شفت الدقة عند المحدثين لان ده بيبني عليه بعد كده اشياء. احنا النهارده بناخد ايه الصورة واضح ان ما يترتب عليه عند المحدثين ده ان شاء الله بقى في الدراسات العليا ان شاء الله يعني لما بعد كده 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 ما تخافش هتتعلمها في يوم الايام يعني ان شاء الله يعني لو انت ما تعلمتهاش ممكن احفادك مش مشكلة. الرابع ان يكون عند الراوي متنان يعني حديثان مختلفان باسنادين مختلفين يعني كل متن له ايه اسناد اخر فيرويهما راو عنه مقتصرا على احد الاسنادين يعني يروي واحد عن هذا الراوي الحديثين بسند ايه احدهما او يروي احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الاخر ما ليس في المتن الاول ياخد كلمة من حديث يحطها في حديث تاني هو كله كلام النبي لكن ما ينفعش كده ليه يعني كل كلمة انما تفهم بمقتضى سياقها مش معنى ان هو كلام النبي احطه في اي سياق مش كده ليه مثاله حديث رواه سعيد ابن ابي مريم عن مالك ابن انس عن الزهري عن انس ابن مالك الله هو مالك ابن انس ابن انس ابن مالك ها ولا ابن اخوه ما فيش اي نسب ما فيش اي نسب بينهما خلي بالك يعني هو تفتكر ها هو مالك ابن امام مالك اسمه مالك ابن انس ابن مالك ماشي لكن انس ابن مالك ده صحابي ما فيش اي علاقة نسب بينهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ده حديث العلماء قالوا ايه قوله لا تنافسوا مدرج يعني ليس في هذا الحديث ادرجه ابن ابي مريم من حديث اخر لمالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم والظن فان الظن يكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا يبقى ولا تنافسوا موجوده في ايه حديث ابي هريره ولا حديث انس حديث ابي هريره راوي خدها من حديث ابي هريره حطها في حديث انس ايوه كله كلام النبي عليه الصلاه والسلام لكن العلماء عندهم دقه متناهيه في تمييز كل روايه والفاظها عن الفاظ الروايه الاخرى مفهوم؟ قال وكلا الحديثين متفق عليه يعني الحديث صحيح من حيث الصحه هو صحيح لكن كل لفظه توضع في ايه في موضعها. الخامس ان يسوق الراوي الاسناد فيعلم له عارض يعني ينشغل باي حاجه فيقول كلاما من قبل نفسي يعني بعد ما وقع في المجلس كده يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويقف